بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هم الواقف بالقرآن؟ عندك عبد الرحيم. نعم، الذين قالوا نقول كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء من أهل البدع، فلا يجوز أن لا تنفي الخلقية عن القرآن، يجب أن تنفي ذلك، لأن الناس قد تكلم، لأن الناس والمبتدعة قد وصفوا القرآن بأنه مخلوق، فوجب عليك أن تنفي ذلك، فهذا يجرئ المبتدعة على أن ينشروا قولهم. وقريب من يسمون بالشكاكة، الذين يقولون ما ندري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا ندري، هؤلاء شكاكة، وهؤلاء واقفة، كلاهما أقوال باطلة. نفى الله عز وجل عن كتابه الكريم أن يكون من الخلق، فهو من أمر الله ومن علم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، يعني لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. مخلوق ثابت. أحسنت. أحسن. القرآن مخلوق ثابت. القرآن كلام الله. طيب، قد تكلمنا بهذا. الذي يقول بالقرآن مخلوق كافر. لا تتكلم إلا بإذن. تمام. لا تتكلم إلا بإذن. قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، لأنه قد يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد أداءه تلفظه، الأداء هو فعل العبد، الصوت الذي صدر منك هو فعلك، تحرك اللسان وخروج الأصوات هذه فعله، ولكن الملفوظ المقروء هو القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فعند أن تقول لفظي يحتمل معنيين، ما هما المعنيان؟ من يعيدهما عندك؟ الملفوظ به وهو القرآن، هذا لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق بهذا الاعتبار، بهذا المعنى تكون وافقت الجهمية. وإذا أردت به الأداء فهذا معنى صحيح، لأن صوتك مخلوق، حركة اللسان وإصدار الأصوات مخلوقة، فصار هذا اللفظ أو هذا الكلام يحتمل معنيين، فوجب التفصيل ووجب تجنب العبارة المجملة، هذه العبارة مجملة. قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية، يعني إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، طيب شمل صوتك وأنت مخلوق وكلامك أنت مخلوق وصوتك مخلوق وحركة لسانك من المخلوقات، إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل فعلك، إذن هذه العبارة مجملة فتجتنب. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من أشهر من تكلم بهذا الكلام لفظي بالقرآن؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ الإمام أحمد، حسنت. أشهر من صدع بهذا الحكم هو الإمام أحمد، وتبعه العلماء وأهل السنة. فكان الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال: سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. وأيضا الآية المشهورة المحفوظة عند الجميع: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والآية أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: سؤال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب: هو التصديق الجازم لأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا رسولا منهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، أنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكريما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. الإيمان بالرسل واجب على كل مسلم، ولا يصح إيمانه إلا بهذا الركن، وهو إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بهم جميعا وأنهم جميعا أوحى الله إليهم وبعثهم وأرسلهم، هذا إيمان إجمالي، وأنهم كلهم صادقون مصدقون بلغوا ما أمرهم الله به. والإيمان التفصيلي: نؤمن تفصيليا بكل ما ذكره الله عنهم في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، باسم من سمي منهم باسم وأيضا بصفاتهم وبما ذكره الله عنهم. وتفصيليا أكثر بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا علمنا من تفصيلات نبوته ما لا نعلمه عن المتقدمين. فكل ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسوله عن الأنبياء نؤمن به تفصيليا بما أخبر الله عنه. وقد أشار في آخر كلام إلى شيء من التفصيل، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، نؤمن بذلك لأن الله تعالى قال في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، نؤمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، حديث متواتر. وكلم موسى تكريما أيضا، لأن الله ذكر ذلك في القرآن، وكلم الله موسى تكريما. ورفع إدريس مكانا عليا. إذن هذه هي تفصيلات جاء ذكرها في الكتاب والسنة. قد يكون بعض المسلمين لم يعلم مثل هذه التفصيلات، يؤمن بأن الأنبياء حق وأنهم مرسلون وأنهم صادقون، ولكن لا يعلم أن الله رفع إدريس مكانا عليا، ومعنى ذلك أنه كما ذكر المفسرون قبض في السماء الرابعة، رفعه الله إلى السماء الرابعة قبضه فيها. ما يعلم كثير من الناس هذا، فهل يضر ذلك بإيمانهم؟ ما يضر، لكن بعد أن يعلم ويذكر له الآية وجب عليه أن يؤمن. إذن في بداية الأمر إيمانه الإجمالي يكفي في صحة إيمانه، بعد أن يعلم شيء من التفصيل من كتاب الله ومن سنة رسوله يجب عليه بما جاء تفصيله في الكتاب والسنة، وبعد أن يعلم إذا رد ذلك كفر. مثلا اتخاذ الله لإبراهيم خليلا، قد يكون بعض الناس ما يعلم هذه العبارة أو هذه المنزلة، فهل يضره في إيمانه؟ لا يضره، لكن بعد أن يعلم يقال له اتخذ الله إبراهيم خليلا، والدليل قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فينكر ذلك الآن يكفر. ولذلك ضحى ذلك الأمير بالجعد بن درهم لما أنكر ذلك. من هو الأمير؟ خالد بن عبد الله القسري. ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم الذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. قال يا الناس يوم الأضحى ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم تقرب به نعم القربان. وأيضا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، معنى كلمته أي أن الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بالكلمة كن فكان. وكل شيء فهو مخلوق بأمر الله، ولكن خص عيسى عليه السلام بذلك لأنه ليس على السبب الطبيعي الذي طبع عليه البشر أنه يخلق من أب وأم، وإنما خلق بأمر الله في أنثى بدون أب، فقيل كلمة الله، فقيل فيه كلمة الله، فليس عيسى هو نفس الكلمة، وإنما خلق بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، كذلك نسبة الروح إلى الله على جهة التشريف، وكل الأرواح هي خلق الله، ولكن لما أضاف هذه الروح إلى الله أفادها تشريفا. وروح من أي من الله، أرسلها الله جل وعلا، وهذه الروح شريفة ولكن مخلوقة، ولا يستفاد من هذه الإضافة أنها أو يستفاد منها ما يقوله النصارى أنها من الله جل وعلا، جزء من الله تعالى الله عن قولهم. وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نؤمن بذلك لأن الله أخبر بذلك عنه، فكيف والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا نفرق من حيث الإيمان بهم جميعا، فنؤمن بهم جميعا، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض عياذا بالله، ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بأنهم جميعا صادقون مصدقون، وفي الإيمان بأنهم جميعا بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه. إذن عدم التفريق من حيث الإيمان بهم، نؤمن بهم جميعا، وأما من حيث التفضيل فنؤمن بتفضيل بعضهم على بعض كما أخبر الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمن هو أفضل الرسل على الإطلاق؟ ده يا محمود، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إبراهيم ونوح وموسى وعيسى. أحسنت، خمسة هم أفضل الرسل، وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه إبراهيم عليه السلام، هذا مجمع عليه، ثم موسى عليه السلام في قول أكثر أهل العلم، وكلم الله موسى تكريما. إلى هنا انتهى التفضيل بينهم، يعني بين أولياء الخمسة، بقي نوح وعيسى الله أعلم بالأفضل عنده، لكنهم من حيث الجملة هؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل، وهم في تفسير بعض أهل العلم هم أولو العزم من الرسل. والصحيح في تفسير أولو العزم أنها صفة لجميع الأنبياء أنهم أولو عزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أنها صفة لهم جميعا، ولكن يختلف عزمهم، فأعظم العزم في هؤلاء الخمسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.